بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا لقاء محبوبا عند الله تبارك وتعالى وعند عباده المؤمنين بالقبول والرضا، اللهم آمين يا رب العالمين. أشرف مهنة وأشرف وظيفة وأعلى يعني الأمور مقاما عند الله سبحانه وتعالى هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا نص قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله أن يرزقنا شرف هذه المكانة وأجرها ونورها يا رب العالمين. لذلك يسعدني جدا ويشرفني وأمتلئ غبطة أن أكون بين يدي أحد علماء الدعوة إلى الله، بل والذين تتخرج من بين أيديهم أجيال الدعاة إلى الله، الأستاذ الدكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور عامر الباسل. مرحبا يا سيدنا. مرحبا يا شيخنا. يا ألف مرحبا. بارك الله فيك وفي القناة ومشاهدين القناة وكل العاملين فيها إن شاء الله. الله يبارك في عمرك سيدنا. الدعوة إلى الله حينما يتكلم عنها الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، والتي أنا يعني أسعد بانتمائي إليها وتخرجي منها من جيل سابق، نسأل الله ألا يحرمنا من أنوار الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومعلميها. نعم. اللهم آمين. شرف الدعوة إلى الله كلام يتكلم فيه كثير من الدعاة وكثير من الخطباء، لكن ماذا يقول عنه أستاذ الدعوة بكلية الدعوة الإسلامية ومخرج الدعاء إلى الله والخطباء؟ فضل سيد. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هديه واستنى سنته وصار على طريقته وملته إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا أولا بداية أشكر حضرتك في هذه الدعوة الكريمة. راسي الشرف، ويعني وإني يعني أعلو بها قدرا. بارك الله فيكم سيدي. وأشكر أسرة قناة الندى على هذا الجهد المبذول في مقام التوعية، التوعية الفكرية والبناء الفكري المعرفي. ليس أي بناء، لكن بناء فكري يقوم على وجهة نظر صحيحة مستمدة من الدين، لأن الله لما أمرنا أن نقرأ باسمه ليس باسم غيره. الله، فقال في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك. الناس يقرؤون بأسماء مختلفة، يقرؤون باسم السياسة وباسم الاقتصاد وباسم العشائر والقبائل، يقرؤون بأسماء العادات والتقاليد والأعراف، لكن تبني هذه القناة للجانب المعرفي المستمد والمستقى من النص الشرعي أمر يحسب له حسابه ويشكر القائمين عليه. هذه يعني شهادة تقدير أكاديمية من أستاذ كبير، أستاذ دكتور، ليست كلام عاطفي ولا مجرد ثناء، إنما هذه شهادة تبروز يعني. أتقبل إن شاء الله. ثانيا، كما نشكر القناة في تقديم هذا الوعي الفكري المستمير والرشيد، نشكر وجود الأزهر في مصر، الحمد لله، وحماية لهذه التوعية الفكرية القائمة على علم صحيح مستمد من روافد كثيرة. ربما نجد على الساحات الفكرية ساحات تستمد من رافد أو رافدين، لكن الأزهر يستمد من روافد متعددة. نعم. و ولعل المخبر ليس كالمعاين طبعا. فمن تربى في أحضان الأزهر وقام بين أحضانه وأسواره وبين مشايخه يدرك هذا المعنى. ونحن يعني نقر بهذا الفضل لهذه المؤسسة علينا في تربيتنا والقيام على أمرنا، حتى كان من أمرنا أن نوضع في هذه المواضع وإن كنا أقل من ذلك، ولكن لله في خلقه شكر. أنتم أهل من ذلك إن شاء الله. الأمر الثالث في ما سألت فضيلتك عليه، مسألة شرف الدعوة. الدعوة ما بين المهنة وما بين الرسالة تتردى طبقا لطبيعة المتعامل بها والقائم عليها. بداية نحن لابد أن نعلن أن الدعوة لابد أن تكون رسالة. لابد أن تكون رسالة. رسالة. لأننا لو أخذنا الدعوة كوظيفة أو مهنة تسوء، لأنه يترتب في مقامات الحياة ما يؤدي إلى أنواع من الاستياء، لكن الرسالة لا يعتريها ذلك، وصاحب الرسالة يقدم التوعية دون أن ينتظر، صاحب الوظيفة يقدم التوعية لأنه ينتظر. يا سلام، ده فرق جوهري في اللي يكمل الطريق أو اللي يقصر به الأمر على حسب خد ولا ما خدش. أي نعم. يا سلام. أي نعم. لذلك هذا ما نجده الآن. ولعلنا نهيب بالوزارة الأوقاف الجديدة أن تنظر إلى هذا المعنى، أن تعين في هذا المقام من تلمس فيه الرسالة ولا تلمس فيه البحث عن الوظيفة، لأنه نحسبها في طريقها إلى هذا وهي في البدايات. لكن يعني هذا أمر ينبغي أن تذكر النظر إليه. نعم. ولذلك في المقام العملي لا ينجح إلا صاحب الرسالة، ولذلك كل الأنبياء أصحاب رسالة. يا سلام. يا سلام. أصحاب مهنة وظيفة. قل لا أسألكم عليه أجرا. ما شاء الله. تكررت كثير في القرآن. كل الأنبياء تكررت معهم هذه المسألة. قل لا أسألكم عليه أجرا، مع سيدنا نوح قل لا أسألكم عليه مالا. والأنبياء أصحاب رسالة. ومن يدندن على رسالتهم هو أيضا صاحب رسالة. كل من يتربى في حظيرة الوحي يتربى على فهم الرسالة وتوصيل الرسالة، بغض النظر أوجد ثمرات لنفسه أو وجد ثمرات لرسالتي أو لم يجد. على بأن تخصص المسألة دي مع أيوه. طبعا مسألة جوهرية في القيام بالرسالة. الله عز وجل لما جعل قدوتنا في أنبياء الله ومرسلين حتى في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم قال له فبهداه مقتده، فجمع الله في شخصه كافة هدايات الأنبياء السابقين لفظا ومعنى، هديا ظاهرا وباطنا، باعتبارها أيضا الخاتم، باعتبار الخاتم واحتياجات الناس لمثل هذا في آخر الزمان أعظم. ربما كل نبي كان يبعث إلى قومه فهداياته تتوافق مع الأخطاء الشائعة في قومه والمراد إصلاح علاج الأمراض المؤقتة وهذا واضح في قوم لوط، قوم شعيب، قوم صالح، علاج لهذه الأخطاء. ولذلك كانت الهدايات مرتبطة إلى زمان ومكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل شخصه على كافة الأنبياء قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هنا نفهم اتجاهات، الاتجاه الزماني أو البعد الزماني المرتبط بحياة النبي من الأنبياء تنتهي بنهاية رسالته وزمانه، ويأتي بعده نبي آخر. فضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده كان ربما يأتي الرجل والرجلان يقول وعززنا بسادس. يا سلام. ما كان كافيا واحدا بما أوتي من مجامع المعجزات القائلة بلسان الحال قبل لسان المقال أن صدق عبدي فيما يبلغ عني، كان يكفي، لكن الأقوام رحمة الله يقيم حجته برحمة واسعة أن يعزز من أجل أن يعود من يريد أن يعود، وأن تقام الحجة بأكثر حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى ويأتي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يؤكد رسالات الأنبياء. البعد الثاني البعد التشريعي. البعد التشريعي بعد مهم جدا في أداء رسالة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يرتبطون بشرائع تنسخ كلا أو جزءا عبر تاريخ الزمن. فيقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وسيدنا عيسى يأتي ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم نسخ جزئي. وربما تأتي كالتوراة نسخت نسخا كليا، والقرآن نسخ نسخا كليا. كل ذلك لماذا؟ من باب رعاية كل عصر بما يتوافق مع رأفة الله به أن يهتدي. دي سنة من سنن الله الكونية. ربما تتشدد أمة من الأمم فيقع عليها من العذاب في التشدد في الشرائع بما يخفف على غيرها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فأتوا بالتوراة متلوها إن كنتم صادقين. هؤلاء قوم مثلا المنتسبون زورا إلى موسى عليه السلام شريعة التوراة، وهم ليسوا على شيء من التوراة. ولذلك كما يقول أهل العلم اليهود والنصارى يكذبون إلا في موقف صدقوا فيه وأثنى الله على صدقهم، قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن نحن نشكر الاثنين صدقوا في هذا، فكل شيء على الآخر بأنه ليس على شيء. ولا يبقى أحد على شيء إلا ما استقرت عليه الأدلة الواضحة الدامغة التي شهد أتباع الأمم السابقة من تبقى منهم على صحة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم كحال عبد الله بن سلام. هذا بعد ينبغي أن نفهمه. البعد التشريعي كان النبي صلى الله عليه وسلم له بعد آخر مختلف فيه معنى الرحمة والرأفة والتخفيف، بل نزلت في هذه الأمة أشياء على جهة التكريمة لها لم تنزل على الأمم السابقة، كسورة الفاتحة الشافية والكافية والهادية وما فيها من النعم هذه لم تنزل في أمة سابقة، التيمم في الطهارة لم تحدث في أمة سابقة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أمة التيسير والتخفيف. ربنا سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله أكبر. الله أكبر. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين. سماكم مسلمين. هل نقدر نقول لفضيلة الدكتور إن دي مكونات أو عناصر الديمومة والاستمرار باعتبار أننا الأمة الأخيرة وأن نبينا هو النبي الخاتم؟ من الممكن أن نعتبر ذلك في مقام الخصائص. الأمة هذه لا خصائص. خصائص فيما يخص التشريع، فيما يخص النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي خاتم ومقرب إلى الله عز وجل بما ليس لأحد غيره. خصائص في تعاملاتها مع الأمم السابقة، احتوائها لكافة الرسالات السابقة وغير ذلك من هذه الأمور. وفيما يتعلق بالخصائص أتيت جوامع الكلم دي متعلقة باللغة والإصطلاح خاصة بالنبي، لكن ليست لأحد غيره ليس نعم ليس لكن غيره. هي نافعة للأمة لأنها في البيان صلى الله عليه وسلم أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد غيره. هذه خصائص من ملامح هذه الأمة، يعني خصائص الأمة كثيرة جدا لا تستوعبها جلسة، لكن احنا بنلمح احنا ماشيين في قضية شرف الدعوة. حينما نفتح هذا الباب ونبين هذا النوع من البيان للناس، نقيم خاصية للقائمين على توصيل هذه الرسالة. مهم جدا. فليس أحد على الإطلاق يوصل هذه الرسالة لأحد. يوجد من هو أفضل منه على وجه الأرض، والشهادة أنا ليست لنا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نأخذ بقى كده يعني نبين للمشاهد الكريم الذي يتابعنا الآن لعله يلحق برقاب الدعاء بركاب الدعاء فيتعلم ويلبس للدعوة لبوسها، فكل مهنة لها لبوس. صحيح. كيف يكون ذلك؟ السؤال هو: ومن أحسن قول؟ هذا السؤال تقريري. إذ أن المستمع لهذه الآية لا يجد إلا جوابا واحدا، وهو الدعاة إلى الله هم أحسن الناس. وهذا يأتي في اللغة العرب عندما لا يملك المسؤول إلا جوابا واحدا، ما هو في ضمير الرسالة. يا سلام. وهو الدعوة إلى الله هنا يعني. ومن أحسن قولا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ من يستطيع أن يقول أني أشد خلقا من السماء؟ هذا اسم استفهام تقريري، لأنه لا يملك إلا ذلك. أإله مع الله؟ لا يملك. حتى الذين على الأصنام والأوثان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. لكن عندهم عقيدة تانية في أن هناك قوة أعلى هي التي تدير. يعني هذا تعظيم وتشريف وتكريم يدخل. يبقى إذا بداية لابد أن نقر كما أقر الله. أعظم قيام في مهمة هي مهمة الدعوة، وأقول مهمة وليست مهنة الدعوة. مهمة الدعوة. مهمة. كرسالة بقى. كرسالة. لأن الوظيفة تأتي كمكون ولا تأتي كأصل. كأصل. نعم. هي أداة. يعني. من الممكن إنسان يقوم بالدعوة وهو ليس من أهلها. لأنها ليست حكرا على أحد. بلغوا عني ولو آية. لكن هنعرف مؤهلات الداعية فيما بعد. لكن إذن عندما أقول الداعية ذا شرف، يعني ذا قدر، لأنه يتعامل مع أعظم رسالة. يتعامل مع أعظم رسالة. تعال معي لنرى من دون ذلك في توصيل رسالة يعني أقل شرفا من رسالة الإسلام. رسالة الطواف. ربنا يقول لهم إيه فيه؟ الأحبار والرهبان. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه مسألة يا سلام ينبغي أن نقف أمامها طويلا. الداعية صاحب المهمة رباني. رباني في المقصد وفي الوجه. رباني في الوسيلة والغاية. رباني في التعامل. وذلك كان واضحا في شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلوا كونوا ربانيين. الصحابة معنى ربانيين رباني يعني ينطلق من الله بدءا ويعود إليه الله في كل شيء ما شاء الله. بما كنتم تعلمون الكتاب. أصلا لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى الربانية بالعلم باليوغا التعليم. يجب اليوغا البوذية، يجب اللعات في الشمس، يجب الدروشة. بما كنتم تعلمون الكتاب. وقال بما كنتم تعلمون الكتاب إيصالا لمعنى أنهم وصلوا إلى درجة الفهم. أن لا يقوم بالدعوة من لا يفهم يكون وبالا على الدعوة. مش مجرد حفظ متون. بما كنتم تعلمون. بما كنتم تتعلمون. تتعلمون أو تعلمون. فهم. يا سلام. ينبغي الوقوف أمامه طويلا. والله. إن حصول الشرف لا يتأتى للإنسان إلا بالوصول إلى الوعي التام بمنطلقات الرسالة وأهدافها وغاياتها ومقاصدها. مش مجرد عاطفة ولا عشوائية. ولذلك لما سيدنا عمرو رضي الله عنه لما صلى بالناس وهو جلهم تيمم وصلى فاعترض عليه الصحابة. كان ذلك في غزوة ذات السلاسل. جو شديد، برودة شديدة، وجماعة المكيين واخدين على الجو الايه الحر على طول. عندهم يعني ليس عندهم إلا فصل واحد فقط في مكة. انطلقوا إلى المدينة بعضهم تعب ما في بدايات الهجرة. صحيح. حتى دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. جو المدينة مختلف. على بقى إلى الفهم. يا سلام. الفهم. اعترض عليه الصحابة: يا عمرو كيف تصلي بنا وأنت جن؟ لكن أمير وجبت له الطاعة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم شكوا له ذلك، قالوا: يا رسول الله صلى بنا عمرو ولا جنان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله كانت ليلة شديدة البرودة فخفت على نفسي أن أهلك، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وده أعلى أنواع الإقرار. آه طبعا. لماذا تبسم النبي لعمرو؟ لأنه وصل إلى فهم الرسالة. الله. واستدل على فهم. ليس فهم النص. لا، فهم المقصد. وده يؤدي إلى احتكاكات كثيرة جدا في عدم الفهم. المقاصد مهمة جدا. الفهم الصحيح يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. صاحب بالضبط كده. يا سلام. أنه وجد ثمرة تعليمه فيهم. الله. بما كنتم تعلمون. بدأ عمرو كده يعلم. طبعا اجتهد مرحلة التعليم. يا سلام. ولذلك كان النبي يدربه في حضرته على الفتية. والآية التي استدل بها قاعدة، يعني لا تشير قاعدة. إلى التيمم ولا الوضوء، إنما أخذها بمعناها العام. هي علم المقاصد الذي أنشأه الله. الإمام الشاطبي في يا سلام. كتاب الموافقات، ولو كتاب آخر، وهو أخذه من السنة ومن طبعا الأستاذ الجميع في هذا ذلك الإمام الشافعي رحمه الله رضي الله عنهم جميعا، وما حدد لمناطات الأحكام. يبقى إذا الله الله لا يشرف بالدعوة إلا من فهمها وكان قادرا على توصيلها. الأولى هذه تحتاج إلى وده شغلكم بقى، محاضرات وتكوين الفاهمين للدعوة إلى الله. أي نعم. ده الجزء الأول. الجزء الثاني بقى إذن الأدوات. إذن بداية قبل أن يفوتنا نتكلم في مسألة الأدوات. لما أراد الله أن يشرف هذه الأمة شرفها بالربانية التي عجزت الأمم السابقة على تحقيقها كاملة، حققوا بعضها لكن لم يحققوها كاملة. الصحابة نفذوا إلى هذا المعنى، ولذلك كانت لهم بعد ذلك مدارس، كانت لهم مدارس بما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا الأمة، فشرف وارتفعت أقدارهم. ابن مسعود، من كان ابن مسعود هذا؟ لم يكن شيئا إلا بهذه الدعوة وهذا الدين الذي كان يضحك من دقة السفر. وكانت مدرسته في عصره في 4000 تلميذ على يد ابن مسعود، أعلاهم طبعا حماد بن سلمة، حماد بن زيد الذي أخذ عنهم أبو حنيفة، وهما من أمراء المؤمنين في الحديث. كم علم بقى وكم طاف في الدنيا. سيدنا الإمام مالك يدرك هذا النوع من الشرف. ما يقول له أبو جعفر يعني: وطئ الإجازي كتابا، فلما خرج واختار كتاب الموطأ من 700,000 حديث وخلوه 700 حديث ونقاه، فأعجب به الناس، فقال الأمير: هل وطأنا ذلك للناس ونهلك ما دونه، نحرق كل الكتب؟ المنهج الرسمي للدولة. قال: أقسمت عليك يا أمير المؤمنين ألا تفعل، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا بالأمصار وكانت لهم مرويات عن النبي عمل الناس بها، فلا تحجر على الناس ما وصل إليه. الله الله أكبر. شرف. الله أكبر. شرف الدعوة بهذه الربانية ألا نحجر واسعا. إذن دور العالم والفقيه وبالتالي الداعية هو دور لخدمة الأمة، يعني أقصد أقول يعني دور إذا فهمها كرسالة لخدمة الأمة وتيسير على الأمة وتأكيد علم المقاصد ونشره في الأمة. أيوه. ولذلك القائمين على الأمر سواء كان رئيسا أو خليفة أو أميرا أو سلطانا أوجب الله عليه أن يجهز لهذه المهمة من يقدر على القيام بها. يا سلام. والإيجاب إيجاب فردي ليس نافلة المتعلق بمصالح الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين بالأمر كده ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. مسألة من تكليف من المباحات بل هي من الفرائض. وجود هذه الجماعة المؤهلة لتحمل الرسالة وتبليغها مهمة ولي الأمر ولا يجوز أن يتكاسل فيها. الله أكبر. لأن ذلك بعد أمني للوعي القومي. يا سلام. إذا لم توجد هذه الفئة سيأخذ الناس مصادر شتى تتصادم في الفكر وفي الوجهة مما يحدث تيارات متناحرة. وبالتالي نقدر نقول كما بدأت حديثك فضلتك إن إحنا كمصريين محظوظين بوجود الأزهر الشريف. نعم. هذه المؤسسة نعم. تطبيقا نعم. على ما قلت لأنها فيها تنشئة الطالب تنشئة متدرجة وتكوين الملكة العلمية وتكوين الملكة العلمية. يعني كان لنا شيخ رحمة الله عليه مسك كتاب الحديث بتاع في الكلية كده في إيه شارح إيه مفصل جدا الجماعة هو خريج أصول الدين في الستينات. هل يا ابني الكلام ده ما يربيش علماء؟ ده بيدي لك كل حاجة غلط. طريق الأقدمين هو الصح. يا سلام. اقرأ المتون هي اللي تربي عندك ملكة. وذلك احنا بهذه النصائح تربت عندنا ملكات نتيجة قراءة التراث اللي هم طبعا عايزين نحرق التراث. لا نحرق التراث ونجدد التراث مش عارف نعمل ايه في التراث تاني يعني نحرق ونجدد ومش عارف. وهو المنطلق الحقيقي لتكوين اي داعية ان يكون على صلة بتراث الاقدمين يستطيع بداية أن يقرأ فيه. أنا عندنا إشكالية القراءة فيه صحيح دي مشكلة واحدة. تعال معي بقى لأبين لك طريق السلف في هذه المسألة واهتمامهم بآلة تكوين الداعية الأولى وهي تصحيح المتون. يقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه لقد قرأت صحيح البخاري على 10 من علمائنا لتصحيح الحرف لتصحيح الحرف عشان اقراه صح. يا الله ابن حجر مين بقى؟ العلامة الكبير ابن حجر صاحب الفتح. صاحب الفتح يا سلام. بقول 10 مشايخ فقط عشان اقرا الصحيح صح. ودي غابت هذه الآلة العظيمة في قراءة كتب التراث من كلياتنا الا ما بقي من دراسات الفقه النصي والاصول النصية. يعني بقيت بقية ولكنها غير كافية. كل طالب يقرأ مع نفسه. سيدنا الإمام مالك كان بيلعب بالحمام وصغير أمه قالت لا مش بتاعك ده مش لك الكلام ده. أخواتك كلهم فقهاء ومحدثين جيت العب بالحمام. يا سلام. يا مالك اذهب إلى ربيعة الرأي. حددت له نمطان يأخذهما عن الإمام ربيعة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة. قالت فتعلم من أدبه قبل علمه. الله الله أكبر. لأنه إذا لم يكن الداعية على أدب الجم لا يمكن أن يكون على علم حسن. عنده علم لكن مش حسن لا يستطيع أن يوصله بالطريقة المرادة لتبليغ مقصده. ذلك النبي كان أحسن الناس تعليما ما عنف ولا رهب أحدا على جهل في مسألة أو خطأ أعرابي هو أعلم الناس وعلمك ما لم تكن تعلم. ومع ذلك قيل له أو قيل لأصحاب أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. هذا لا يحول إلا بالأدب. الله أكبر. التأديب قبل العلم. يا سلام. يدخل الإنسان على مرحلة التأديب. قالت يا مالك تعلم من ربيعة الرأي من أدبه قبل علمه. شوف وعي الأمهات. شوف بقى. كمان ربيعة. أنا عايز أقول لك حاجة. الله الله الله. قامت هذه الأمة تربية النساء هم الصناع، صناع تربية العلماء. النساء، ومالك اللي ربته امرأة، الشافعي اللي ربته امرأة. والله يا ها؟ خد بقى كافة جهابذة أهل العلم. إذا وأنا فيك بمغزلي. والله لهم خامات، خامات عالية قوي، خامات عظيمة. محمد الفاتح تقوم في الليل الشيء تتسخن له المية عشان يقعد، وتجيب صلاة الفجر وتجيب إيه ده؟ تكوين، تكوين، تكوين لقيادات. يعني كانت تعده الأمة. كان عندنا مثل بلدي يقول لك ما فيش امرأة تربي عجل يحرق. أنا عندنا نساء مش ربت عجل يحرق، ربت دعاة الغير وجه الدنيا. الله أكبر. أصبحوا رساء أصحاب مزاج. هنا بقى مفهوم كمان الرسالة، يعني هي تربي ابنها عايزة رسالة للرسالة. للرسالة. ولذلك بعتت الإمام الشافعي إلى قبيلة وزير حتى يتعلم لغة أحسن لسانه. لا ما تمشي، ما تقعدش هنا، اطلع على اطلع على مكة. كان بالنسبة لها السربون مثلا. يعني السربون بالنسبة لها. بالنسبة لها السربون. يا سلام. ولذلك كان قويا في لغة. لذلك ما تقرأ في كتاب الرسالة للإمام الشافعي تدرك واحد أحاط بلغة العرب وبمرادات العرب في استخداماته. وهو محتفظ بجزالة اللغة. لا طبعا. وحلاواتها كمان، ده موضوع. لا مع قوة الحافظة بقى. يا سلام. إذا قلت تعلم من أدبي قبل أن يقول من ذا. مكثت مع ربيعة 8 سنوات. الصبر في التعلم والتربية. 8 سنوات. مش بكرة، مش كتاب أقرأه. وهو صبي. مش كتاب، مش كتاب أقرأه. تربية بالحال، بالسمت، بالدل. 8 سنين. يا سلام. يقول كنت ألزم ربيعة الرأي على كل حال، ولا أتركه إلا لقضاء حاجته أو مضجعه. بس. خلاص هو نسخة تانية انطبع. بالظبط كده. شاف هو بياكل. بل وتفوق يعني. شاف هو بيشرب. وتفوق. الأمة تعرف الإمام مالك أكثر من ربيعة الرأي. يا سلام. وعن كل ما يفعله مالك في ميزان ربيعة. والله. يا سلام. شافوا بيأكل، شافوا بيشرب، بيلبس، بيتعامل، بيفتي في المسائل، بيحل مشاكل. هذا هو الدعية. ده اللي صنع الإمام. ده المراد من الدعية. يعني ده اللي صنع الإمام. ده اللي صنع الإمام. ده يصنع الإمام. يقول بقى شوف شوف هو بقى بقى. نتاج هذه التربية. يقول فبعد 8 كان يأتيه السائل. للإمام مالك؟ الإمام يقول بقى. كان يأتي ربيعة السائل. فلا يزيد ربيعة في جوابه عما في نفسه. كل اللي بيقوله موجود عنه. الله أكبر. لكن عنده أدب الداعية وأدب طالب العلم. لا ينطق في حضرة من يكفيه. يعني صار فقيها، صار فقيها كشيخي. بحط لك وانا ماشي على الطريق كده بزور لك حاجات. ايوه ايوه ايوه طبعا. علشان اولادنا يتعلموها. صحيح. ويمارسون ذلك بلياقة عالية. مسألة، مسألة تبليغ الإسلام. ليست مسألة من يبلغ الإسلام. الله. لو وصلنا لهذا الفهم وهذا الوعي تكفينا أمورا كثيرة. المفاهيم دي محتاجة صبر ومحتاجة أكاديمية فعلا وجهد وملازمة. ولذلك احنا عندنا، لكن ثمرتها عظيمة. أولادنا في كلية الدعوة مثلا على مدى 4 سنين يدرس هذه المواد التي تصب في هذا المعنى، في هذا التكوين الشخصي للداعي. ازاي يبقى عنده لغة، ازاي يتعامل مع المواقف، ازاي يتناول مشكلة، علوم كثيرة فقهية ولغوية ونفسية واجتماعية وتواصل اجتماعي، كل الألوان دي علشان ننشئ داعية. صحيح لا نستطيع ان نقول ان كل اولادنا بينتفعوا بنسبة 100%، لكن على الاقل يأخذ قصة من هذا. وعليه ان يتم بقى بعد ذلك. ومؤكد ان يكون محظوظا يكون شيخه واستاذ زي فضيلة الدكتور يعني. فلا بد ان سيقتدي ويستن ويتأثر. فالملازمة، الملازمة في تربية الدعاء مهمة جدا، مهمة جدا لتربية الداعية، ان يلازم داعية حتى يتعلم منه. زمان كنت قاعد مع شيخي اللي تربت على يديه في الثانوية رحمة الله عليه، وهو كان مدرج في قمة المشايخ اللي بيحلوا مشاكل البلاد، الشيخ محمود المنشاوي رحمة الله عليه ما شاء الله. فيعني جاله واحد بمشكلة كده، مشكلة صعبة جدا فيها تطاول. فأنا طبعا شاب صغير فحصل لي نوع من الغيرة يعني. لم تتحمل يعني بالنسبة. قال لي لابد في هذه المواقف أن تطيل النفس، أنت ستبتلى يوما ما من ذلك. يا سلام. طالما هتتجهز للدعوة يبقى تتعلم تسلح بهذا. اصبر بقى واسمع واسمع. وبدأ يديه مجموعة من الأمثلة حياتية في واقع الناس، بدأت أهدى. الملازمة دي لها انطباعات كثيرة جدا، لها انطباعات كثيرة جدا. وتعلمنا من مشايخنا بقى في كل الدعوة الكثير والكثير. أنا عايزين نذكر أسماء. الشيخ عبد الله بركات. آه يا سلام. عبد العزيز وشيخ عبد الله سمك. ومشايخ الكبار. يعتبروا دكتور أحمد ربيع. المؤسسين ما بين يعني في الدعوة. من يكون في الوجدانيات ويكون الأمر العلمي والأمر الشخصي والتعامل النفسي. وكانوا بيسمحوا لنا بملازمتهم. بيروحوا رام في المساجد بتاعهم لتلك النادي الأمور. الشيخ عبد الرحمن العدو في الفقه. يا سلام. قامات. قامات كبيرة. قامات الشيخ اسماعيل صدق العدو كنت أحمد الله دائما. يا سلام. في المسجد الجامع الأزهر. الله. تعلم منه الكثير. الله. يعني لا تقف عند حد. الداعية لا يقف عند حد. من مشكلات العصر الحديث أن يقف طالب الدعوة على طيار فكري معين. دي مشكلة الانتماءات. والحزبيات خطر جدا ويترتب عليها قصور في فهم الدعوة ومقاصده، لأنه يتعامل بمنطق المذهب لا بمنطق النص. يا سلام. بفهم المذهب بالنص. كلام ده كلام ينبغي إنسان يكون عنده انفتاح. دي خبرة عمر وحياة واحتكاك هياخد من كل واحد وشغل أكاديمي أحسن ما لديه. نعم. مفيش حاجة اسمها تقليد كامل، هذا لشخص النبي بس. الله. لا الجملة دي مهمة. الله أكبر. ويرد يا شباب، استاذنا الدكتور عامر البس بيقول مفيش حاجة اسمها تقليد كامل لأحد. كامل دي تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان رأسنا للقامات اللي أنا ذكرته كله على رأسنا. لنا معهم اختلافات. وأنا تلاميذه. لنا معهم اختلافات، لكن القدر هو القدر. تعلم منه الأدب قبل الخيم في مدارج السالكين وهو متتلمذ على شيخه إمام الصوفية العلامة الهروي. الهروي يا سلام. يذكر ملحوظة على الشيخ في أدب الجم، فيقول أنا من الشيخ كمثل الهدهد بن سليمان، قال أحط بما لم تحط به، لكن الهدهد هو هدهد وسليمان هو سليمان. الله الله. يبقى الهروي كما هو هروي وابن القيم كما هو ابن الله القيم. اكبر. وان عقب عليه انه عقب عليه وصحح عليه. بس شوف الادب وصوب له. شوف المثل. احنا عندنا اولادنا ربما يتجهموا على مشايخهم وعلمائهم. هذا مرض نتيجة انه راى خطا وربما يكون عند الشيخ مخرج لا يعلمه. وغالبا وحتى لو زل الشيخ في مسألة أيوة ما هو لم يزل مثلا يعني عنده منافقيات معينة انطلق منها. له وجه في هذه المسألة. ولذلك حتى علماءنا قالوا يعني الأمور مثلا التي ليس فيها نص قاطع يقبل فيها الخلاف ولا ينكر فيها، مختلف فيه لا ينكر فيه، ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وعندنا قواعد توسع الأمر وتطيل النفس. يعني مثلا أقول لك حاجة عجيبة جدا لما قرأتها وأنا صغير في صغر السن كده عجبت لها. يعني الإمام أحمد والإمام الشافعي مدرسة طبعا مدرسة في الأخذ والتلقي والتعلم وكيفية تكوين الداعية بطريقة صحيحة سليمة. الإمام أحمد القنوط عنده في صلاة الصبح يبطل الصلاة. يبطل الصلاة. الإمام الشافعي القنوط عنده سنة. يجبر تركه بسجود السهو. شوف البوم الشافعي. رأيين متضادين شخص. لما حضر الإمام الشافعي إلى بغداد وهو شيخ الإمام أحمد وتكلم في شأنه بما قال فيه قال الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. وأتانا الشافعي وقلنا ما ندري ما الفقه حتى أتانا. ده كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول كلام الإمام الشافعي. يا سلام. المهم أنا عايزين نقد إخواننا في المسائل دي. أنت مهما بلغت برضه لك شيخ لابد يظل في قدم. نعم. قدم الإمام الشافعي للصلاة في صلاة الصبح ويعلم مخالفته في المذهب. صلى الإمام الشافعي بالقنوت على مذهبه، وصلى أحمد وراءه بالقنوت، فتذمر الطلاب بخلاف المذهب. ده بطلان ده بطلان وده سنة. سبحان الله. ولكن أعطى الإمام أحمد درسا عظيما في رعاية الخلاف، يعني رعاية الخلاف درس عملي عملي بشخصي ولا مناظرات ولا مناظرة ولا وساء ولا ما فيش مناظرات، في تربية عملية. الله أكبر. في تربية عملية. إذن كلمة أم الإمام مالك كلمة يعني توزن بميزان علم من أدبه قبل الله. الله قال فتعلمت، هو بقى فلزمت ربيعته 8 سنوات، فتعلمت كل أدبه وكل علمه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يبدو أن إحنا عايزين نرجع لألف ياء في هذا العصر. نعم. نعود إلى تكوين الدعاء من الأول. نعم. وده شيء مش وحش، بالعكس. نحن نحتاج نحز حتى نعيد انضباطنا على طريق علمائنا وسلفنا الصالح وما إلى ذلك. فضيلة الأستاذ الدكتور عامر الباسل، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، أنا لي كلام ومواجع وأسئلة كثيرة، لكن اسمح لي ناخدها في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بتكوين الدعاء ومؤهلات الدعاء. وهذا مقام شرف يحتاج إلى نفس طويل، وأنتم يعني تكونون الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم فضيلة الأستاذ الدكتور عامر الباسل، أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، جزاكم الله خيرا. أكرمك الله. بارك الله فيكم. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة من نوافذ مع السادة العلماء. تحيات لحضراتكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.